فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون بعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله.